بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. هنا معنا بعض الأحاديث كتبها الأخ دكتور محمد عبيدو، لا مانع من قراءتها، فهي متعلقة ببحثنا. ثم نأتي إلى موضوع بحث بيع العينة الذي وصلنا إليه في كتابنا. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فهذه آيات تبين أن الأكل من الحلال واجب، وأن الطيب هو الحلال من الرزق، وأن الخبيث هو الحرام من الرزق. ونبهنا جل وعلا أن لا نغتر بالخبيث وإن كان كثيرا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وإن كان الحلال قليلا فهو المطلوب الطيب من الرزق وليس المطلوب ذاك الخبيث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. حديث رواه الحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد من الترغيب: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فأكل الطيب سبب لدخول الجنة، وقلنا الطيب هو الحلال، الطيب في ميزان الشرع هو الحلال. وعمل في سنة أي كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على الاتباع في كل ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأمن الناس بوائقه أي كف شره عن الناس، دخل الجنة بسبب هذا. قالوا: يا رسول الله، هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. وهذه بشارة إلى أن هذا موجود في الأمم، أي التي جاءت بعد الأمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في أمة رسول الله إلى قيام الساعة. من أكل طيبا وتمسك بالسنة وكف شره وبوائقه عن الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهل لو تصدق الإنسان بالمال الحرام ويرجو عليه الثواب من الله، هل هذا من الطيب؟ بل أنه لو نوى التخلص من المال الحرام وخرج كفافا لا وزر عليه ولا شيء فليحمد الله. ولكن قالوا: لو طلب الأجر على التصدق بالمال الحرام يخشى عليه الكفر والعياذ بالله، لأنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه بيان للأمة إلى قيام الساعة من خلال سيدنا سعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه، ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. فلذلك بين أن أكل الحلال سبب لاستجابة الدعاء، وبالمقابل أن أكل الحرام سبب لعدم قبول الأعمال عند الله. فلذلك لا يرفع عمل متقبل لعبد أكل الحرام. ويقول ابن الشيخ زروق في قواعده ومن أمة المالكية، له القواعد في التصوف وهو كتاب لطيف جميل، يقول فيه: من أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أو أبى. لأن أكل الحلال سبب لطاعة الله، وأكل الحرام سبب لمعصية الله. منشوف اليوم يلي بياخد رشوة وين بروح بصرف أمواله؟ على المساجد، يعني شيء مشاهد، بروح بصرفهم بالحرام. وأما الذي كسبه طيب فتجد أن مصرفه طيب، هذا شيء واضح. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كما جاء في كتاب الوافي في شرح 40 نووية، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام، لا يقبل الله صلاة امرئ في جوف حرام. مو قالوا لذلك كره أكل الجلالة، يعني الغنم بتاكل النجاسات وكذا، كره أكل لأنه في جوفها الحرام حتى تحبس أياما فيذهب هذا الأثر منها وتعلف العلف الصحيح حتى ترتفع الكراهة في أكلها. الإنسان من باب أولى إذا كان عم يأكل الحرام صار مثل القاذورة ونحو ذلك. طيب، باب العينة وشراء ما باع، مسألة جديدة معروفة عند الفقهاء ببيع العينة، بيع العينة. وهذه من البيوع المتعارف عليها اليوم في عصرنا كثيرا، ويراد منها التورق، تأتي بمصطلح الحديث بمعنى التورق، أي هو يشتري بضائع لأجل ليس هدفه البضاعة، هدفه أن يحصل على النقد. فهو بروح بيشتري سيارة بأجل لسنة أو أكثر أو أقل، بروح ببيع نقدي مشان يأخذ الثمن، واضح؟ فهذا مراده في ذلك. يا أخي نحن في الصلاة وبعدين عنا صار درس، أنت خبرتني صار ثالث مرة مهم، فنحن عنا درس يا أخي ما بنفضى يعني لبعد العاشرة. طيب، قال فهدفه من البيع أن يحصل على النقد. على مثال أصغر، واحد بروح بيشتري غسالتين بضاعة ببيعهم يأخذ ثمن، هل هدفه الغسالة؟ فبيع التقسيط هدفك السلعة، عم تشتري السلعة بالتقسيط، بينما بيع العينة هدفك النقد. بروح بيشتري 10 طنات خيط بوليستر بيشتريه ل6 أشهر ببيعه النقدي بياخذ حقهم مباشرة. أولا من شروط صحة البيع العيني إذا توفرت الشروط كلها مع أمن الشروط، وجود السلعة والاستلام والتسليم بالشكل الصحيح كما سيأتي تفصيله. لكن ما تعرفه أهل بيع الخيوط على وجه التحديد، أغلب بائعي الخيوط بيجي بمسك بإيده مصرة بقول له بعتك من هاي 10 طونات ايش اضحقهم لست شهور حقهم 120,000 ايه وقع لي سندات وقعوا سندات بعدين برد بقول له ايش اضحق الخيط نقدي 95-93 بيعطي نقدي لا سلم خيط ولا سلم ولا شاف خيط ولا صار شيء هذا نوع من انواع الربا واضح واضح حتى ان البعض منهم بيحتال الدلال بروح بأمن له البضاعة وببيع له إياها بدون ما يشوف خيط بدون ما يسلم شيء بس بوقع سندات هذا حال بائعي الخيط أغلبهم فشرط صحة البيع الذي ينتفي فيها الحرمة أن تشتري الخيط وتستلمه عنده لو بالمستودع تستلمه وبفرز لك إياه هالعشر طونات يقال هذا بكلف بدنا نعطي اجرة الحمل يدفع لك 2,000 ليرة عم تخسر 30-40,000 يكون معه فون 2,000 ليرة فرست الخيط بعته لغير الشخص وجه هذاك استلمه فهذا نرجو الله ان يكون سليما فيه مشكلة على رأي بعض الفقهاء اما الصورة الاولى فمشكلة من كل الوجوه مشكلة من كل الوجوه طيب قال وشراء ما باع أي لا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو وكيله أو من وارثه ما باع بثمن حال أو مؤجل بنفسه أو بوكيله بأقل مما باع قبل نقد ثمنه الأول إذا ما هو بيع العينة أن تبيع السلعة لأجل ثم تشتريها بأقل من الثمن الذي بعت به حالا بنفسك أو وكيلك أو وارثك واضح كل من لا تحل شهادته لك لا يجوز له أن يشتري هذه السلعة مين المقصود من لا تحل له الشهادة فزوجتك ما بصح ابنك ما بصح وهلم جرا فسواء اشتريت بنفسك أو وكيلك أو وارثك بأقل من الثمن قال أنا اشتريت بنفس السعر أو بأكثر قال ما في عينة واضح لو بأكثر مما بعت مو عينة واضح مو عينة أو بنفس السعر واضح ليس بعينة طيب قال إن كان المبيع لم ينقص ذاته قال أنا بعته بس نقص بعت السيارة لأجل سوى حادث اشتريت منه حالا هل هذا عينه ليس عينه لأنه تغير وصف المبيع تغير وصف المبيع طيب قال إذا كان المبيع لم ينقص ذاته واتحد الثمنان جنسا وقال الشافعي رحمه الله يجوز لأن الملك تم بقبض المبيع فصار شراء البائع بأقل كشراء غيري به وكشرائي بمثل الثمن الأول أو بأكثر منه في الحقيقة هذا البيع فيه رأيين لأهل العلم رأي الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة على الحرمة وانفرد الشافعي فقال بالحل مع نوع من الكراهة مع نوع من الكراهة إذن العين عند الشافعي مباح لكن الأحوط في الإنسان لدينه والأبرأ والأبعد عن الشبهة أن يمتنع عن مثل هذه البيوع لأن صفة الربا قائمة بها ودائما المسلم يأخذ بالأحوط لدينه بالأحوط لدينه وفقهاءنا الله يرضى عنهم يحققون الاحتياط دائما في الدين باتباع السنة كما أن السنة تحقق الاحتياط في الدين من خلال القرآن يعني الأمر القرآني يأتي تجد السنة تأتيه بشيء من زيادات لتحقيق فرض القرآن الله مثال السنة إطالة الغرة لا يتحقق الواجب الذي هو غسل الوجه إلا بتطبيق السنة لأن السنة تعين على تطبيق الواجب والمستحب الذي من خلال اجتهادات العلماء يعين على تطبيق السنة واضح؟ فهذا من باب الاحتياط في الدين فاجتهادات فقهائنا لتحقيق السنة التي هي خادمة للقرآن الكريم من هذا الباب. لنا دليلنا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم 800 إلى العطاء، أي بعت الجارية لأجل، ثم ابتعتها أي اشتريتها منه 600 فنقدته 600 وكتبت عليه 800. إذن هي باعت 800 ألف مثلا أو 800 دينار 800 واشترت 600. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله. إذن أكل الربا سبب لإبطال الجهاد لأنه محارب لله، ومن حارب الله حبط عمله والعياذ بالله. واضح؟ أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أي إذا أنت أخذت رأس مالك وتبت إلى الله فقد طبقت الآية. فهذا الوعيد الشديد دل على فساد العقد، أي قول السيدة عائشة أبطل جهاده دل على أن هذا العقد فاسد، وإلحاق هذا الوعيد بهذا الصنع الأكيد لا يهتدي إليه العقل. يعني قول السيدة عائشة أبطل جهاده ليس من قولها، لابد أنها سمعته من رسول الله، لأن العقل لا يهتدي إلى هذا المعنى غالبا، لأن ما ينطق به الصحابة إن كان مما يدرك بالعقل فلو حكم مذهب الصحابي، وإن كان مما لا يدرك بالعقل فإن له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنها قالته سماعا، ولو ما قالت سمعت غالبا هو مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي أي أبو الفرج عبد الرحمن وهو حنبلي لكن محدث أحد أئمة الحديث ومن المكثرين من التصنيف رحمه الله، أبو الفرج طبعا هذا غير ابن القيم الجوزية، ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله، أما ابن الجوزي متقدم عليهما. ابن القيم أبوه كان قيم مدرسة ابن الجوزي، هذا عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي كان قد بنى مدرسة، أبوه لابن القيم كان قيم على المدرسة هذه فسمى ابن قيم الجوزي، يعني أبوه قيم مدير قائم عليها بهذا المعنى والله أعلم. أيوة نسبة لمدرسة الجوزي ابن الجوزي هذا، فهذا نسبة إليه. طبعا ابن الجوزي رحمه الله كان قال يحضر درسه 100,000 في بغداد، يحضر مجلسه ما يزيد على 100,000 يعني طالب، حتى الطالب يقول للآخر بعني مكانك بدينار بعطيك دينار بس أعطيني أبرخ محلك. قال حتى الأشجار تمتلئ حوالين مصر بدو تمتلئ الأشجار. قال منين يعرفوا 100,000؟ قال من المبلغين، إنه في مبلغ يعني في مجلسه 100 مبلغ، يعني كل واحد يسمع الحديث بكرره حتى تسمع الناس، لأنه لا في مكبر صوت حتى يسمع الموجودين ولا غيره، وإنما يعرف من خلال المبلغين الذين يبلغون الصوت، ويحضر مجلسه الخليفة بنفسه رحمه الله. وكان من عجيب أمره أنه يقول لقارئ القرآن اقرأ فيقرأ، فيقف القارئ على حرف الدال مثلا، كل مجلسه يكون سجع دال، إذا واو مجلسه كله واو. شيء عجيب، القوة في اللغة عجيبة يعني. ومن عجيب أمره رحمه الله إن استطردنا من عجيب أمره قال أنه كان يحتال لحفظ الوقت احتيال عجيب يعني للوقت هو. قال كان يقول أثقل ساعة علي الضيوف لما بيجوني ضيوف وأقرباء وهدول ما هم طلاب علم مثلا ما هو شرط كل أقرباء والإنسان طلاب علم بيحكوا بالدنيا والحياتي قال أنا بدي أضيع وقت فاحتلت لذلك كنت أجمع الأقلام بدها بري ما ببرية بصمدة فلما يأتون أقوم بالبري البري ما بده تفكير ببري أقلام مع ضيوف بقطع بهيئة من أجل الكتابة صنف ما يزيد على 600 مجلد بنفسه رحمه الله 600 مجلد له معروف مطبوع هو من تصنيف ابن الجوزي رحمه الله وكان هذه البراية لا يرمي بها صمدة قال فأوصى أن تسخن المياه التي يغسل بها ببراية أقلام الحديث الشريف فأخرجوا أحمالا فسخن وزاد أحمالا كثيرة شو قد بيري أقلام يا شيخ إبراهيم شو قد عنده أقلام براها شو قد كتب رحمه الله وهذا شيء عجيب ومن كلامي في له رسالة لطيفة اسمع أيها الولد أو هيك نصيحة لابن بنته صبط ابن الجوزي معروف صبط ابن الجوزي ابن بنته لعبد الرحمن يقول في هذه الرسالة كلام لطيف يقول يا بني اعلم أن العمر يبسط عن طريق علم الحساب البسط هو يعني التجزيء أن العمر يبسط إلى أشهر يعني 80 سنة مش قادر يصيروا كم شهر يعني 960 شهر يعني بعيش 1000 شهر شغلة كبيرة يعني من ضمن 1000 شهر قليلة يعني ها 1000 شهر 83 سنة قال وأن الأشهر تبسط إلى أيام 1000 شهر 30,000 يوم تقريبا وأن الأيام تبسط إلى ساعات وأن الساعات تبسط إلى أنفاس فاعلم أن كل نفس خزانة فاحذر أن تتعى فارغا فتكن عليك حسرة يوم القيامة عبي كل نفس بدك تملأه بطاعة الله وإلا بصير حسرة فقال لو واحد عباب المعصية إيش بصير أسأل الله العافية هذا من كلام ابن الجوزي فقال هو رحمه الله قالوا العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها أي المرأة التي هي زوجة أبي إسحاق امرأة مجهولة لا نعرف عنها شيء فهي روت عن عائشة وأبو إسحاق روى عنها عن زوجتي لا يقبل خبر قلنا بل هي معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات إذن بيّن ورد على كلام ابن الجوزي في كلامه قلنا ابن الجوزي محدث ولو كتاب في الموضوعات فهذا الكلام قاله من خلال الحديث فقال إن العالية يعني ابن سعد إن العالية بنت أنفع ابن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة وجعل في مسند أبي حنيفة البائع إلى العطاء زيد بن أرقم والمشتري بنت ب600 المرأة وهو في سنن أبي داود عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم هذا الحديث يعني فيه تهديد من النبي عليه الصلاة والسلام لأن حال المسلمين ما وصلنا إليه اليوم كما قال لنا رسول الله تماما قال إذا تبايعتم بالعينة لما الإنسان يبيع بالعينة هم الربح ما بقى بقدم قرض ما عنده تقول له أقرضني 100,000 قول لك لا يا أخي هي لست شهور تربح هيك أنا ببيعك بدي أربح كل تفكير مادي سيطر على البشر التفكير المادي ليس عنده تفكير إيماني أبدا فلما صار تفكيره مادي دائما يفكر بالربح المادي الحالي لا يفكر بالربح عند الله وأخذتم بأذناب البقر كناية على حب الدنيا، والأخذ بأذناب البقر كناية عن الزراعة، لأنه عادة الفلاح بمشي وراء ذنب البقرة، بتكون قدامه وراء الفدان لما بفلح، فيكون هو خلف الذنب، أي بمعنى أنه أصبح مهتما بأمر الدنيا زراعة وتجارة ومالا، ما عنده تفكير آخر أبدا إيماني. ورضيتم بالزرع، شوف بين المعنى، وتركتم الجهاد. إذا الإنسان مسك بالدنيا بهالتفكير المادي، بقي عنده تفكير أخروي، لا بترك الجهاد من باب أولى. متى فعلنا ذلك؟ سلط الله علينا ذلة، سلط الله عليكم، وهذا الواقع. متى ترك الجهاد؟ فعل هذا. طبعا لا ينزعه الله حتى ترجعوا إلى دينكم. متى الناس أخرجوا حب الدنيا من قلوبهم ورجعوا إلى دينهم، رفع الله هذا الذل عن الأمة، وهذا سيكون إن شاء الله يعني حال الأمة. يعني عودنا الله عز وجل من فضله وكرمه في هذه الأمة أنه بين الفينة والأخرى يرسل من يجدد أمر دينها، ولو لم يتكفل الله بذلك لذهبت الأمة. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه على رأس كل 100 سنة يبعث الله رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فهذا المجدد لابد من وجوده، وهذا حال الأمة. لو قرأت أنت حال التاريخ من البعث إلى يومنا تشوف المد والجزر، يصير انخفاض ثم يأتي بعد ذلك. يعني حتى لو أنت نظرت حال الأمة قبل صلاح الدين الأيوبي لوجدت الحال أسوأ من الآن، ما في فرق. نفس الأمر لو وجدت الحال قبل قتال التتار لرأيت الأمر مثل هذا وأسوأ حالا، وهكذا حال الأمة في مدها وجذرها، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل من يجدد لها أمر دينها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. لكن واجب علينا أن نتنبه وأن يكون في قلبنا هذه المعاني، نهيئ. يعني الله مثلا بسمع اليوم واحد يقول والله المهدي قرب خروجه، إيه انت لو خرج المهدي يا ترى بتؤمن فيه إلا بتكون ضده؟ الله أعلم. مو بدك تحيئ نفسك إيمانيا حتى تكون في من تكون في صف المهدي، هذا يحتاج. مو واحد سأل قال لأحد الصحابة والله لو كنا على عهد رسول الله لرأيت منا الأمور العجيبة في نصرة النبي، واحد من التابعين. قال الصحابي له ويحك ما يدريك لو كنت على عهد رسول الله لم تكن من المؤمنين، ايش عرفك انت؟ كان كثير ناس مثل امثالك على عهد النبي وكانوا في صفوف المشركين وماتوا على الكفر والعياذ بالله، ما يدريك. لذلك ينبغي على الانسان من واقعه ان يهيئ نفسه بالايمانيات حتى يكون اهلا للوقوف في مثل هذا المجال. سبحان الله. وتركتم الجهاد، الجهاد اليوم غائب عن أذهان المسلمين، هذا واقع، بل هو مغيب ويقصد تغييبه منذ سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا. كل فعل الغرب على تغييب الجهاد من فكر الناس والإسلام والمسلمين، لأن هذا يخشونه، وهو فرض فرضه الله علينا كما فرض علينا الصلاة والزكاة. كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، قال كتب عليكم القتال. فالذي فرض الصيام فرض القتال، والذي فرض الصلاة فرض، فهذا واجب. وفي الحديث من لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق. لذلك سيدنا عمر الله يرضى عنه تنبه لهذا. لما فتحت العراق فيها أرض زراعية خصبة، وسواد العراق من أخصب الأراضي بين الرافدين. الصحابة إجوا بدي تقاسموا الأراضي واشتغلوا بالزراعة، لا، لو نحن قسمنا الأراضي واشتغلتوا بالزراعة توقف الجهاد وما بقى فتح للبلدان والناس التهت والإسلام راح. فترك في أيدي أصحابها وأخذ الخراج وقال له روح اطلعوا على الجهاد، ما بصير تترك الجهاد. هذا تنبه من سيدنا عمر إنه لو تركنا الجهاد سلط الله علينا هذا، واضح؟ فينبغي علينا أن نتنبه. سبحان الله. هناك حديث عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه في هذا المقام عجيب، قال لما فتحت قبرص، الحديث في أواخر كتاب حياة الصحابي، في آخر حياة الصحابي تقريبا آخر 20 ورقة، قال لما فتحت قبرص يقول أحد التابعين من أصحاب سيدنا أبي الدرداء كان معه في المعركة، رأيت الناس في سرور وحب عجيب، ثم فتشت عن أبي الدرداء فرأيته في طرف يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر الله فيه المسلمين على أعدائهم؟ فقال ويحك، ألم ترى إلى هؤلاء كانوا أمة غالبة، يعني اليونان كانوا أمة غالبة، فتركوا أمر دينهم فصاروا إلى ما ترى من تفريق والذل وغير ذلك، ما أهون الخلق على الله، فوالله لو أن تركنا أمر ديننا لصرنا إلى ما صاروا. شوف الكلام اللطيف من كلام سيدنا أبو بكر، لو ما أهون الخلق على الله، لذا قل ما يعبأ بكم ربكم فقد كذبتم، فلو أن الأمة تركت أمر دينها لابد أن يكون هذا الأمر من الذل، وهذا ما نراه اليوم، نسأل الله العافية. فلذلك التحذير من أمر الدنيا ببيع العين وكذا، أن تصل حال الأمة إلى هذه المادية. وروى أحمد بن حنبل في كتاب الزهد بإسناد قال ابن القطار رجاله ثقات، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، أي نحن في زمان كل واحد مننا بريد يكون هالخير عند غيره، حب لأخيه ما يحبه نفسه، ما هو أنه أنا أحق بهالدرهم فلان والله أحق مني، دائما يحب الخير للكل، وهذه علامة الإيمان. قال ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وهذا حالنا، إذا هذا حال بعضهم فكيف حال اليوم؟ حب المال أهم من الناس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس أي بخلوا بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، واضح؟ إذن المقصود من بيع العينة أنه ظن الناس بالقرض والصدقة وغيرها، يعني اليوم لو موجود الصدقة والألفة والقرض وشاع بين الناس، هل تحتاج الناس إلى الربا؟ هل يحتاج الناس إلى هذا؟ لا والله، لو شاع الخير والإسلام بين الناس لما وجدت الربا ولما وجد العينة ولما وجد كل هالبيوع المحرمة أو المنهي عنها، لأن الخير عام بين الناس، كل مين بيهتم بأمر أخي المسلم. يعني هل يعقل لا يؤمن أحدكم يعني وقد بات هو شبعان وجاره إلى جنبه جائع، يعقل هذا المعنى ويكون في هذا؟ ممكن، لأنه إذا بيهتم بأمر جاري بيهتم بأمر غيره فهذا من الخير. اليوم من عجائب مجتمعاتنا بناء المدن مختلف عما كان عليه بناء المدن في زمن الجيل الأول للمسلمين، يعني وهذا شيء معروف اليوم في علم بناء المدن، يعني حتى يبحث بناء المدينة، وصار مؤتمرات يمكن من قريب اليوم كيف تبنى المدن وكيف توسع وشلون كان عهد المدن في البلاد الإسلامية قديما. بناء المدن قديما في الإسلام على تشبيك مجتمعات، تقوم على التشبيك بين الفقراء والأغنياء، الحارة نفسها فيها غني فيها فقير، فبالتالي الغني بيطلع على حال الفقير بقدم له المساعدة، طبخ طبخة زادت عنده ممكن يستعين بها إلى فقير أو كذا. اليوم بناء المدن على طبقات، حارة كلها فقراء تقريبا إلا ما رحم ربك، حارة أغلب أغنياء أو كلها، هذا الغني بحسب كل الناس هيك. هلا واحدنا زوجته بهال إذا ساكن بهالمناطق بحسب إن كل النسوان بيركين برفاهية، إذا نقص عنده شغلة بسيطة بتقول إيش الحياة؟ معقول؟ لو راحت، أنا أقول لبعض الأغنياء لازم يأخذ زوجته وأولاده على محل على بيوت الفقراء يفرجيهم بعينه، يدفعوا الزكاة بعينه حتى يعرفوا نعمة الله عليهم، يروحوا يشوفوا يدوروا يشوفوا يدخلوا على البيوت بأنفسهم يقدموا الصدقات. فهن ظنهم بزيد عندهم طعام، مو أن هذا الطعام سيء، طعام إن ملوه أكلوه أول نار تنار ملوه، إذا بدي صدقوا فيه على حدا ما بعرفوا يصدقوا فيه على حدا، إما برموا فيه أو كبوه مع الوسخ أو غيره. هذا واقع الحياة اليوم في حياتنا. ولو أن المجتمعات متشابكة عاد بعض الخير على بعض، فهذا من مصائب من بناء المدن الإسلامية قديما، أن تبنى بجوار كل حي مقبرته، جبانة جنب الحي. قال الفائدة من ذلك، قال بتذكر الآخرة، بطلع من بيته بشوف الأموات سلم عليهم بدعي لأمواته بتذكر أنه مصيره لهم. الآن نحن في أحياء يكاد أحدنا لا يتذكر الموت إلا إذا مات له قريب أو أحد راح على المقبرة، وإلا بصير ما يروح بالسنتين وثلاثة مرة على المقبرة. هذا واقع خاننا اليوم، وما بخطر على باله الموت، يعني يكون الموت أبعد ما يكون لذهنه إلا إذا حصل المرض أو كذا. وهذا بسبب التمسك بالدنيا. إذا قال إذا ظن الناس بالدرهم، الناس أي بخلوا بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أدخل الله عليهم ذلا لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم، أي يبحثوا ويرجعوا إلى أمر دينهم. والعينة بالكسر بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأنقص منه حالا، ولأن الثمن لا يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا عاد إليه المبيع بالصفة التي خرج بها عن ملكه فصار بعض الثمن قصاصا ببعضه وبقي فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام بالنص. قيد الشراء بكونه أقل مما باع، لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جاز، وهذا نبهنا عليه، لأن الفضل في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. وقيد بكونه قبل نقد الثمن، لأنه لو كان بعده جاز. أنا بعت لشخص سيارة لست شهور، مضت الست شهور ووفاني حقه، وردت أشتريها منه الآن، في مشكلة؟ لا، لأنه بعد ما وفى لي الثمن لا مشكلة في ذلك، انتهى الإشكال. قال وقيدنا بكون الشراء من المشتري منه أو من وارثه، لأن المشتري لو باعه من رجل أو واهبه لرجل أو أوصى به لرجل ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل جاز. يعني لو تغير المالك ما في مانع، ليش؟ لأنه صار تغير المالك كتغير الذات، تغير المالك كتغير الذات. سيدنا النبي عليه السلام دخل على السيدة بريرة، وحديثة طويل لكن نأخذ المقصود منه، ووضعت له قدمت له زيت وخل، واشتم صلى الله عليه وسلم رائحة اللحم يسلق يطبخ على النار، فقال يا بريرة ألحم على النار وخل؟ طعمينا من لحم طعمينا خل صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هو من مال الصدقة، يعني اللحم من مال الصدقة وهو عليك حرام، وهذا الخل من ملكي، فأنا قدمت لك المال الذي أملكه. فقال لها صلى الله عليه وسلم عليك صدقة وإلينا هدية، أي لما تبدل المالك تبدلت الذات، واضح؟ يعني أنت لو صدقت على فقير بمال ملكه بيعه بياكله بهدي منه إيش بده هو حر به، واضح؟ وكذلك هنا لما تغير المالك تغير الأمر، لا يكون في ذلك أي حرج. قال لأن المشتري لو باعه من رجل أو وهبه لرجل أو أوصى به لرجل ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل جاز، لأن اختلاف سبب الملك اختلاف العين. وقيدنا بكون المبيع لم ينقص، لأنه لو تعيب في يد المشتري فباعه من البائع بأقل من الثمن جاز، لأن ما نقص من الثمن بمقابلة العيب الحادث، قلنا سيارة سويت مثلا حادث وباعه وهذا تغير، فكان البائع مشتريا ما باع بمثل الثمن الأول معنا. وقيدنا النقصان بكونه في الذات، لأنه لو كان في القيمة بأن تغير السعر لم يجوز شراؤه بأقل مما باع. قال أنا بعت الخيط لست شهور ورخص الخيط، قال ما بتشتري أنت، أما لو نقص ذات الخيط يجوز الشراء واضح؟ لو تغير السعر لا، لأنه بقيت الشبهة، بقيت الشبهة، لأن تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام كما في حق الغاصب. لو واحد غصب وتغير السعر بدفع الرخيص للغاصب، بدفع أعلى سعر، واضح؟ وقيدنا باتحاد الثمنين جنسا، لأنه لو اشتراه بجنس آخر غير الثمن الأول جاز، وإن كان الثمن الثاني أقل، لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس، والدينار جنس الدرهم هنا وفي الشفعة خلافا لزفعة. طيب، قال أنا بعت سيارة لست شهور بالسوري، ثمن سيارة 700,000، استطاع 6 أشهر مثلا، جيد أشتريها منه بالنقدي. قال أنا بسوي حيلة، ما بشتريها السوري خيو، بشتريها بالدولار، بدي أشتريها ب 600,000، عطيته ما يوازي مثلا 30,000 دولار، تساوي 600,000 مثلا، واضح؟ عطيته دولار فيها، هل جاز هذا البيع؟ نقول لا، لأن العملة كلها جنس واحد، واضح؟ الدينار والدرهم جنس، والعملات الآن الورقية المتداولة من جنس واحد في حق الربا، واضح؟ لكن لو أنا بعته اشتريته منه بدار، هذا جنس آخر، اشتريته منه بسيارة أخرى، هذا جنس آخر. أما الدرهم والدينار وما يقوم مقامهما من العملات المتداولة تعتبر جنس واحد في الشفعة وفي موضوع العينة، الشفعة والعينة. الشفعة ستأتي معنا إن شاء الله في تفصيلها. الذهب نفسه اليوم المجامع الفقهية نصت باتفاق من اجتمع فيها على أن العملات المتداولة والذهب والفضة جنس، واضح؟ لأنها أثمان، الذهب والفضة ثمن بالخلقة، والأوراق النقدية ثمن بالعرف، واضح؟ تقوم مقام الذهب والفضة. أنت بالذهب والفضة أو بالأوراق النقدية تشتري كل شيء، وأما غيرهما لا تشتري به كل شيء، تتوصل للتورق حتى تتوصل لشراء كل شيء، هذا الفرق بينهم. طيب، وشراء من لا تصح شهادته للبائع وهو ولده ووالده وزوجته ومكاتبه فهو كشراء البائع بنفسه، هذه القاعدة. وقال أبو يوسف محمد يجوز غير العبد والمكاتب لتباين الأملاك بخلاف العبد، لأن كسبه لمالكه، وبخلاف المكاتب لأن للسيد في كسب حق ملكه، فكان تصرفه كتصرفه. ولأبي حنيفة أي المذهب الأول أن شراء هؤلاء كشراء البائع بنفس لاتصال منافع الأملاك بينهم، وهو نظير الخلاف في الوكيل بالبيع إذا عقد مع هؤلاء. وشراء الموكل بأقل مما باع وكيله لا يجوز، لأن وكيله لما ماع بإذنه صار كأنه باع بنفسه ثم اشترى بأقل، وشراء الوكيل بأقل مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد الثمن لا يجوز. أما شراؤه لنفسه فلأن الوكيل بالبيع أصيل في الحقوق، فكل هذا شراء للبائع من وجه، والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات. هاي قاعدة، في الحرام نغلب الأحوط دائما، يعني الشبهات في الربا كالربا حقيقة، الشبهة في الربا كالربا حقيقة. وأما شراؤه لغيره بأمره فلأن شراء المأمور واقع له من هذه من حيث الحقوق. يعني لما أنا عبد الله اشتر لي، بعت السيارة لفلان قلت لك اشتري لي إياها منه، أنا ما بدأ اشتريها، أنت اشتري لها وكلتك تشتري لي إياها، كأنه أنا، إيش الفرق؟ إيش الفرق في ذلك؟ قال فكان هذا شراء ما باع لنفسه من وجه، وشراء البائع من وارث المشتري بأقل مما اشتراه من مورث لا يجوز لقيام الوارث مقام المورث، بخلاف شراء وارث البائع بأقل مما باع مورثه فإنه يجوز. إذن تحصل معنا من هذا البحث أن بيع العينة منهي عنه مكروه تحريما، وهو كالحرام، المكروه تحريما كالحرام. الإمام محمد يقول المكروه تحريما حرام من ناحية الفعل، لكن لا يكفر مستحل المكروه تحريما بينما يكفر مستحل الحرام. هذا الفرق بينهما من ناحية العقيدة، لكن من ناحية الفعل كلاهما سواء، كلاهما حرام. أن بيع العين حرام باتفاق العلماء إلا ما انفرد به الشافعي. وجه نظر الشافعي في المسألة رحمه الله أنه يرى أن هذا مذهب عائشة ما هو حديث، وقال لا، من رأي الشافعي إذا اختلف الصحابة فإنه يجوز له أن يخالفهم. قال إذا اختلفوا أي في الاجتهاد فهم رجال ونحن رجال، بل قال هو مذهب زيد بن أرقم، لما زيد بن أرقم فعل ذلك دل على الجواز. واضح؟ لكن والله أعلم ليس كل الفقهاء، ليس كل الصحابة فقهاء، وزيد بن أرقم رضي الله عنه لم ينقل عنه اشتغال في الفقه من الصحابة، يعني بينما السيدة عائشة نقل عنها اشتغال في الفقه، الذي نقل عنهم اشتغال بالفقه من الصحابة دون المئة حوالي 80 صحابة. الصحابة كل الرواة رو، لكن كلهم فقهاء لا. واضح؟ نتنبه إلى هذا الأمر، ونبه عليه الفقهاء. والذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد من الصحابة دون المئة، لذلك الله قال فاسألوا أهل الذكر، حتى الصحابة كانوا يسألوا أهل الذكر من بينهم. لو وقعت مسألة في زمن الصحابة، لو أنه كلهم مجتهدين ما كانوا سألوا بعضهم رضي الله عنه، ولكن كانوا يرجعون في المسائل بعضهم لبعض ويتأكد من بعض تلك المسائل. ولا يجوز شراء ما باع من شيء متعلق بشراء لم يبعه. نعم أريته. ولا يجوز شراء ما باع مع شيء متعلق بشراء لم يبعه بثمنه الأول فيما باع، يعني أن من باع أمة بخمسمائة مثلا وقبضها المشتري ثم اشتراها منه وأمة أخرى معها قبل نقد الثمن بخمسمائة، فإن الشراء في التي لم يبعها منه صحيح لأنه لم يفسد فيها، وفي الأخرى وهي التي باعها منه باطل، لأنه لابد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يبعها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع ضرورة. هذا تفريع على العينة. أنا بعت هالكاسة لست شهور 100، رديت اشتريتها هي وكاسة ثانية 100، كأنه اشتريتها بأقل. واضح؟ لما أنا بعتها بأجل ما بدأ اشتريها أنا بعتها 100، ما بشتريها 80، بشتريها مع شغلة ثانية 100، كأنه اشتريتها 100. واضح؟ فهذا تفريع على ما تقدم تماما. كذلك قال لا يجوز، كذلك قال لا يجوز. مسألة أخرى وهي ما يعرف الآن، وهذا في وقتنا قل، من فترة من الزمن كان أكثر، إنه واحد يبيع وبقول له مثلا، خاصة أهل سوء الهال ونحو ذلك، بقول له لصقيطة مثلا عبيعوا البندورة بالسحارة مثلا كيلو بخمس ليرات ولصقيطة ثلاث كليات، قد يكون وزن السحارة سبع كليات، هل يصح هذا؟ عندنا هذا لا يجوز، لازم يكون لصقيطة نفس المعيار، سبعة سبعة ثلاثة ثلاثة. لكن الآن بعد وجود يعني الأمور البلاستيكية من سلين وكذا، وزنه ضئيل، يعني بالعرف ما هي ذات قيمة، يعني لما عم بشتري عشر كيات ما بطلع وزنه خارقة مثلا 200 جرام، يعني هذا مما يتساهل به وعرفا، يعني تجعلك المستهلك والله تعالى أعلم. طيب قال وزيت، أي لا يجوز شراء زيت ونحوه على أن يوزن الزيت بظرفه ويطرح للظرف كل مرة كذا رطلا إلا أن يكون ذلك وزنه، يكون الرطل وزنه الحقيقي. هلا مثل بالجبنة بيشتروا بالبرميل، لكن بوزنوا البرميل قد وزنه بطرح وهذا جائز، لكن وزنه 9 كليات أقول له بدنا أطرح 5، هل يجوز؟ وضح؟ طيب، لأن هذا شرط مخالف لما يقتضيه العقد، لأنه يقتضي أن يطرح منه مقدار وزن الظرف، أي مقدار، أي مقدار كان، فإذا شرط أن يطرح عنه مقدار معين وكان ذلك الظرف أنقص من ذلك المقدار أو أكثر منه كان ذلك الشرط مخالفا لمقتضى العقد ولأحد العاقدين فيه نفع، لأن ذلك المقدار إن كان أكثر من وزن الظرف فللمشتري فيه نفع وإن كان أقل من وزنه فللبائع فيه نفع، بخلاف شرط طرح وزن الظرف يعني على حقيقته فإن الشراء يجوز لأنه شرط يوافق مقتضى العقد. إذن عندنا الشرط إذا وافق مقتضى العقد صح، وإذا خالف مقتضى العقد أفسد البيعة. واضح؟ نعم. ما في مانع، هذاك سمع حطم السعر، هذاك حطم من السعر، يعني أنا بعتك الشغلة الكيلو بعشرة وبعدين قلت لك بدي أسوي بتسعة، بصير لحرام، فكأنه أنا أسقط من قيمتها الإجمالية، هذا معنش يعني أنه بسوي سقيطة 10% مثلا، ما في مانع، هذا من نعتبره حط من السعر، حط من السعر. طيب قال لأنه شرط لأنه يقتضي طرح وزن الظرف وما يوافق مقتضى العقد يؤكده ولا يفسده، وما يخالف مقتضى العقد يفسده. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.